وغني، علي صوتك معنا وغني، أحلى أغاني الأحلى عيني وملقاها عطيور الجنة. علشان انت عنا الأغلى، انوتنا بصوتك رح تحلى علشان.